قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في سورة التوبة على ما ذكره الله جل وعلا من مقالة كل من اليهود والنصارى بأن لله جل وعلا ابنا. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفعلوا. هذا بيان من الله جل وعلا لحال كل من اليهود والنصارى في فساد ما توصلوا إليه من تحريف وعبث بما أنزل إليهم من كتب هي التوراة والإنجيل. فاليهود قالوا عزير ابن الله، وعزير هو أحد أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فثالث ثلاثة، والمرادهم بذلك عيسى. فالله جل وعلا ينبه هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينتبهوا لأخطاء هؤلاء فلا يقعوا فيما وقعوا فيه. وذلكم أن الغلو إذا وقع في أمة أفسد عليها عقائدها، وما وجد الشرك في الأرض إلا بسبب الغلو. عندما مجد أناس أشخاصا ورفعوهم فوق منزلتهم وظنوا فيهم ما لا يصلح لهم، عزير عليه السلام ذكر في القصص له قصة، لكن الذي يهمنا هو أنه جاء قومه وقال إنه يحفظ التوراة كما أنزلت، فأمروه أن يكتبها لهم، فكتبها لهم من حفظه، فراجعوا ما عندهم من كتب محفوظة فوجدوا كلامه صحيحا. فقال بعضهم هذا ليس غريبا، فإنه ابن الله. غلوا فيه ورفعوه فوق ما يستحق. والأمر الثاني أنهم تجرأوا على الله جل وعلا وجعلوه يتناسل، جعلوا له ذرية، وهذا تنقيص من حق الله. ولهذا جاءت عندنا سورة تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو ليس له أولاد، ليس له ولد عزير ولا ولد عيسى، وقوله جل وعلا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون المشركين السابقين لهم. ماذا قال المشركون؟ قالوا إن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالله جل وعلا ينبه هذه الأمة عن أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى والمشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقولون الإله مكون من ثلاثة، أب وابن وروح القدس. الإله عند النصارى مكون من ثلاثة أجزاء، أب وابن وروح القدس. الأب كما يزعمون قاتلهم الله، هو الله جل وعلا وتنزه عما يقولون علوا كبيرا، والابن هو عيسى. ما شبهتهم؟ قالوا إنه ولد من غير أب. أيهما أكثر في الإعجاز، الذي يولد من غير أب أو الذي يولد من غير أب وأم وهو آدم عليه السلام؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، خلقه من طين لازم، خلقه من صلصال كالفخار. ففساد النظرة وعدم الفهم أو عدم الرغبة في الفهم تدعو الإنسان إلى أن يتمرد في أقواله وتصرفاته، فيجرؤ على مثل هذا الأمر العظيم من القول على الله بغير علم. وتنقيص مقام الله تعالى وتنزه. فأما يقوله اليهود والنصارى والمشركون علوا كبيرا، ذلك قولهم بأفواههم أي بألسنتهم، هم نطقوا بهذا وقالوا حقيقة ليس مجرد فهم من دون قول، بل قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يشابهون مقولة المشركين الذين سبقوهم، فقالوا إن الملائكة بنات الله، قاتلهم الله، وهذا دعاء عليهم يعني اللعن والطرد والإهانة، قاتلهم الله عنا يؤفكون أي حيثما كانوا، و أين وجدوا وهذا تنبيه من الله جل وعلا لكل إنسان أن الواجب عليه أن يستعمل عقله استعمالا صحيحا، وأن يكون متابعا متبعا، ولا يتلاعب بالنصوص الشرعية. وقول الله تعالى عن عيسى في شأن أمه لما جاءها الملك ونفخ فيها من روحه، أي من روح الله، أي أنها روح من جنس الأرواح التي خلقها الله، لا أنها جزء من روح الله، بل هي روح من الأرواح التي يخلقها الله، كما يقال عبد الله وملك الله، فهذا روح الله وكتاب الله، فكونه نفخ فيها من روحه أي من روحه التي خلقها، وكما يقال كتاب من كتابه أي من الكتب التي أنزلها وما شابه ذلك، لا أنه صار جزءا من الله، فإن الله جل وعلا له ذاته العلية وليس خلقه جزء منه، بل خلقه غيره. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لا بد له أن يكون في عقيدته متبعا لا مبتدعا، وملتزما بما جاء من النصوص لا يتعداها. وما دعاء الصالحين في هذا الزمن والأولياء وما يشاهد من عكوف بعض الناس عند الأضرحة يدعون أصحابها إلا ضرب من ضروب الغلو الذي حذر الله تعالى منه في هذه الآية وغيرها، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يحبون السيد فلان ويحبون الولي فلان، وهذه المحبة جعلتهم يعتقدون أنه ينفعهم فيطلبون حاجتهم منه، وهذا هو شرك أهل الجاهلية المخرج عن الملة. فلا يجوز لأحد أن يتعدى الحدود التي حدها الله. وأما الأموات فيدعى لهم ويترحم عليهم، ومقتضى محبتهم أن تسعى لأن يكونوا سعداء بعد أن انقطع عنهم العمل وانقطعوا عنه بخروج أرواحهم. أما أن تعتقد أنهم يستطيعون نفعك فهذا هو فساد الاعتقاد، لأنهم لا ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم؟ أما أنت وأنت على قيد الحياة فتستطيع أن تنفعهم بدعوة وصدقة ونحو ذلك من الأعمال النافعة الصالحة التي تصل للأموات. ثم أخبر الله جل وعلا عن اليهود والنصارى بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى. اتخذهم العامة من اليهود والنصارى أربابا، يعني جعلوهم آلهة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه كذلك ربا. كيف اتخذوهم؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه، أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر يعني اعتقد النصرانية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من على أخته وأعطاها عطاء جزلا لما عرف أنها بنت حاتم الكريم، وعرف مكانتها فك أسرها وأعطاها العطايا وعادت إلى أهلها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وذكرت له من حال كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه ورحمته. ورغبته في القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه على طي، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فقول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني في طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قالوا لهم مثلا: الرشوة حلال، يتعامل الناس بها وهم يقرون أنها حرام. قالوا لهم: إن الربا حلال. قالوا لهم: إن الزنا حلال. قبلوا هذه الأشياء وهم يقرؤون كتاب الله وفيه أنه حرام، لكن قال المشايخ وأفتى العلماء بهذا الشيء فيأخذون بهذا. معنى هذا أنهم أهملوا المصدر الأساسي للتشريع وجعلوا مصدرا جديدا للتشريع غير الله، احتكموا إليه ورغبوا فيه. فهذا ضرب من العبادة التي حصلت من اليهود والنصارى. وكذلك من عمل مثل عملهم ممن يعرف حكم هذه المسألة ويترك هذا الحكم لأن أحد من الناس قال: لا ماشي هذا الأمر، ما في شيء، أنت تقرأ في القرآن هذا حرام، لكن ما الناس العامة يخالفون وشايف الأمور ماشية كلها. شرب الخمر حرام ولا حلال؟ حرام، لكن موجود والناس ساكتين عليه وهو حلال، ما ينكره إلا إنسان متشدد أو متطرف أو إنسان ما يصلح لهذا الوقت. الصلاة واجبة في أوقاتها، علمه لازم، صلي الصبح لو قمت لوقت الدوام صلي الصبح، والعصر متى تصليه؟ قال: إذا استيقظت قبيل المغرب أو مع المغرب نجمع، وفي الإجازة نجمع الظهر والعصر والمغرب كلها مع المغرب. ليه؟ لماذا؟ قال: ما في شيء، مو لازم. ألا تعرف الأحاديث الواردة في هذا؟ قال: لكن في ناس يقولون ما يخالف. فهذا هو من جنس ما عمله الأحبار والرهبان مع أقوامهم، فسماهم الله آلهة وأربابا. بما أمر أولئك؟ الله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فقط، لا إله إلا هو، ما في عشرة آلهة ولا ألف آلهة ولا مليون آلهة، هو إله واحد فقط، هذا هو الذي أمروا بعبادته، وغيره لا يصلح للعبادة، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا سيد من السادة ولا غيرهم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزه عن أن يكون له شريك في ذاته أو في أفعاله أو في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. فلا إله إلا الله ولا رب سواه، هو الإله الحق، وهو المالك ليوم الدين، وهو ملك كل شيء، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هؤلاء الذين يعملون تلكم الأعمال من الأحبار والرهبان وغيرهم من ضلال هذه الأمة ماذا يريدون؟ الله جل وعلا يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون بهذا العمل أن يطفئوا نور الله، أن يطفئوا دين الإسلام، والتوحيد بأفواههم، يعني ينفخون عليه بأفواههم، هل يستطيعون؟ لا لا يستطيعون. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لأن هؤلاء عباد مخلوقون، قدراتهم محدودة وأنفاسهم معدودة، وإذا نفخ نفختين 13 مليون انتهى نفسه، لكن نور الله غالب وحكم الله تام، لا يغلبه هذا الشيء. ولهذا فإن دين الإسلام يجب أن يطمئن كل مسلم على أنه باقي إلى قيام الساعة، لكن المحروم هو الذي لا يكون من أهله ولا يكون من أنصاره ولا يكون ممن على يديه انتشر هذا الدين فحصل على الأجر، وإلا فإن دين الله باقي، شاء الناس أم أبوا، بعز عزيز أو ذل ذليل. والسعيد هو من وفق لأن يكون ممن يحمل هذا الدين ويحمل همه ويدعو إليه ويدفع عنه، هذا كلام ربي جل وعلا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كل الكفار اللي هم الآن على موجودين يشكلون 80% أو 70% ممن على وجه الأرض في عصرنا هذا، ومن يأتي بعده ومن كان قبلهم، يريدون أن يطفئوا نوره ولا يريدون لنور الله أن يتم، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره هؤلاء ولو ساءهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الضمير يعود إلى الله جل وعلا، هو الذي أرسل رسوله وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو خاتم الأنبياء، ورسالته هي خاتمة الرسالات. أرسل رسوله بالهدى، أي بالأمر البين الواضح، ببيان أحكام الإسلام ليس فيها إعوجاج وليس فيها مضايقة، بل هي حق وصدق وعدل ونجاة وسلامة وصلاح لكل من التزم بها. فأرسله الله بالهدى ودين الحق، ليس فيه باطل، دين حق ليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. أرسله الله لماذا؟ ليظهر هذا الدين على كل دين باطل، ليظهره على الدين كله، أي ليظهر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق على سائر الأديان الباطلة، من كل عقيدة فاسدة ومن كل منهج ضال، فإن دين الإسلام يظهر عليها. ولو اجتمع الناس كلهم على محاربة هذا الدين إلا أنه سيظهر ويبقى ظاهرا بحول الله تعالى وقوته. ولو كره المشركون هذا الأمر، فالمشركون يكرهون، ولا يجب ولا يجوز لأحد أن ينتظر من الكفار أن يتعاطفوا مع دين الإسلام. الذي ينتظر من الكفار أن يتعاطفوا مع دين الإسلام هذا لا يعرف الإسلام، لأن كل كافر يكره الإسلام، كل كافر على وجه الأرض يكره الإسلام، فلا يصلح أننا ننتظر منهم أن يقبلوا الإسلام، لا يقبلوا أسلم. ما سمعتموه قبل قليل من قصة عدي بن حاتم لما سمع أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث هرب من الجزيرة إلى الشام من كراهيته للإسلام وكراهيته لهذا الرسول الذي جاء معلما للناس دينا لا يعرفه على نبينا الصلاة والسلام. ولما أن الله فتح عليه جاء إلى المدينة راغبا في الإسلام، وجاء غير مسلم، لكن لما ذكرت له أخته من الأخلاق والفضائل التي رأتها في رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم رغب أن يعرف هذا عن حقيقة على الطبيعة. فلما رأى شيئا أكثر مما سمع فانقاد وصار من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا يجب أن يكون كل مسلم معتزا بدينه مبينا له داعيا إليه شارحا لأسراره مبينا لفضائله وما يشتمل عليه من مكرمات لسائر الناس. فدين الإسلام